قرأت منذ فترة في حفظ صحيح البخاري، فما هي الطريقة المثلى للاستفادة منه حديثيا؟ البخاري صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وطبعا هو فيه صناعة حديثية عالية جدا، وفيه الدين، فيه تفسير لما جاء في القرآن الكريم وهدي الرسول وطريقة في العبادة، في هديه ومعاملته مع الناس إلى آخره. فالكلام في هذا يطول، لكن عليه يعني بالشروح وكذا. تكلمت على هذه المسألة في مكان آخر، في أحد الأخوان سجل مختصر البخاري وأنا قدمت له وذكرت يعني الصناعة الحديثية في البخاري أيضا باختصار، ولا الكلام يطول عليه بشرح ابن حجر.